وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. صح عليك، أحسنت. عزيز النفس من لزم القناعة، عزيز النفس من لزم القناعة. اكتب اكتب. قال الشافعي: عزيز النفس من لزم القناعة. يا رب سبحانك. ولم يكشف لمخلوق قناعة، عزيز النفس من لزم القناعة. ولم يكشف لمخلوق قناعة، أفادتني التجارب كل عز، أفادتني التجارب كل عز. وهل عز أعز من القناعة؟ أفادتني التجارب كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة. عزيز النفس من لزم القناعة، ولم يكشف لمخلوق قناعة، أفادتني التجارب كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة. ولا تطع الهوى والنفس واعمل، ولا تطع الهوى والنفس واعمل، ولا تطع الهوى والنفس واعمل. من الخيرات قدر الاستطاعة، ولا تطع الهوى والنفس واعمل، من الخيرات قدر الاستطاعة. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. عزيز النفس من لزم القناعة. عودوا مي. عزيز النفس من لزم القناعة، ولم يكشف لمخلوق قناعة، أفادتني التجارب كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة. ولا تطع نفس واعمل، من الخيرات قدر الاستطاعة. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. أحسنتم. إنما المؤمنون إن أكرمكم عند الله. لا فرق إلا بالتقوى. إذن درس للأمة: إنما المؤمنون إخوة. الدروس رمي سعد بالكتبرة. إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بمنطقه ومقاله. إن الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله. الدنيا أقوال مش أقوال، الدنيا أفعال. شكون ينجم يعمل؟ أه؟ واحد اليوم خوه من أم وأبوه يطردوا ما يسكنوش يبات في الشارع، فما بالك يجيك خوك توا إيش تعمل؟ قل له ما نجمش ما عنديش. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. طيب ياخذ الجزرية، خلنا نمشي فيها من اللغة مع بعضنا. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به، يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي يرسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها ودائق فلم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين هاء، أدناه غين خاؤها، أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، جيم الشين يا، والضاد من حافته من غير تجديد، من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، طرفه تحت اجعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والدال ودا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والدال وثا للعليا من طرفيهما، ومن بطن الشفا فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو ميمو مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها شخص سكت شديدها لفظ أجد قد بكت وبين الإخو والشديد لن عمر وسبع خص ضغط قد حصل صاد ضاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد ولين واو وياء سكينة وانفتح قبلهما والانحراف صحيح في اللام والراء من جعل حسب. والأخذ بالتجويد حتم لازم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم، نقرأ القرآن باش يجي البيت موزون، من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم. وهذه من قراءة ابن كثير المكي، وهذا الشافعي خاطر يقرب ما قراءة ابن كثير المكي وحمزة عند الوقف. من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم، أو في رواية يصحح القرآن، من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو وهو وهو وهو أيضا حلية التلاوة لا تسكن وهو أيضا حلية التلاوة خاصة اللي يقرأوا برواية حافظ وهو مش وهو وهو وهو وهو أيضا حلية التلاوة وهو أيضا حلية التلاوة لا ثم تسكن ويهديك وهو وهو وهو أيضا حلية التلاوة وهو أيضا حلية التلاوة وسينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف بالنطق في باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه إذن الناظم تحدث من الأول ذاك كله علم عربي الآن تحدث على علم التجويد هي هذا العلم فرض عين شنو الفرض عين هو النطق لكن الأحكام ليس فرض عين فرض كيفية نعم فرض كيفية لكن العمل به فرض عين لما تقولك والسماء هذا فرض عين لكن تعرف حكمها هذه السماء فرض كيفية من يعمل هذا النطق متاع هذا أنت مطالب تقرأك لكن تقولي إدغام ولا إظهار ماكش مطالب به فرض كيفية وتعرفوا الفرض العين فرض كيفية وكذلك وهكذا منه إلينا وصل القراءة الصحيحة باش نوافقوا على قراءة صحيحة فيها ثلاثة أركان الركن الأول ركن التواتر لابد باش نقبلوا قراءة اللي فما صحيحة فما شاذ اللي أثبتوهم العلماء وافقوا عليهم العشرة قراءات ذوما شنو الشرط اللي حطه ابن الجزري ثلاثة حاجات أولا التواتر وقال لك احتمال للرسم العثماني ووجه من وجوه النحو معنى هذه القراءة تكون متواترة تحتمل الرسم العثماني وتحتمل وجه من وجوه النحو فكلما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمال يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة أركان إذن لما في الامتحان أقول لكم ما هي أركان القراءة الصحيحة ثلاثة أركان التواتر احتمال الرسم العثماني واحتمال وجه من وجوه النحو طيب تواتر متواترة معناه إذن إلى غير ذلك كذلك فما قاعدة مهمة قال واللفظ في نظيره كمثلي لما نقرأ حاجة هي بيده هذا اللي يبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يغني هذا هذا يغني هذا يمدك ومر اللفظ واللفظ في نظيره كمثل خا خا طا طا في كل القرآن خلتي خضرة خللت خمس خيارات خضر خالص خا يعني خا واضح ما نبدلو ايش مشي خي ومرة خا هذا هو اللفظ في نظيري كمت قال لك باللطف في النطق مش يحكي عليكم انتم يحكي معناها القارئ اللي ينتهي من تلاوة ويقول انا قارئ ما عاش عنده الحق يتعسف اذا كما قلت لكم لابد من التعسف كي لا تتعسف وهذا ما يمشي إلا بالرياضة الشديدة لابد من الرياضة هذا إجمال ومن بعد مش نحكيه على التفخيم والترقيق وفسرناه لكن مش نمليكم الأبيات مش نضبط فقط فرققا مستفلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الألف فرققا مستفلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الألف وحاذرا تفخيم لفظ الألف وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله. وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله. وهمزة الحمد مش برش قول الحمد لله رب العالمين. وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله. وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله. ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض. ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض. ثم لام لله وليتلطف وعلى الله ولض. كما عملنا في السلسبيل نفس. والميم من مخمصة ومن مرض. والميم من مخمصة ومن مرض. وباء برق باطل بهم بذي. وباء برق باطل بهم بذي. واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر. ربوة اجتثت وحج الفجر. ربوة اجتثت وحج الفجر. أسأل لك أنت. لا ربوة اجتثت وحج الفجر. ربوة اجتثت وحج الفجر. ربوة اجتثت وحج الفجر. وبين المقلقل إن سكن. وإن يكن في الوقف كان أبينا. وحاء حصحص أحط الحق. وحاء حصحص أحط الحق. وسين مستقيم يستو يسقو. وسين مستقيم يستو يسقو. يستو يسقو. يسقو يسقو. فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله. ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض. والميم من مخمصة ومن مرض. والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر. ربوة اجتثت وحج الفجر. وبين مقلقلا إن سكن. وإن يكن في الوقت كان أبينا. وحاء حصحص أحط الحق. وسين مستقيم يسقو يسقو. هذا حكينا في التفخيم وفسرناه. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. أو كانت الكسرة ليست أصلا. أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد. والخلف في فرق لكسر يوجد. في فرق وفي فرق بالخلف. والخلف في فرق لكسر يوجد. والخلف في فرق لكسر يوجد. وأخف تكريرا إذا تشدد. وأخف تكريرا إذا تشدد. وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضم منك عبد الله. وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضم منك عبد الله. انقل عن فتح نوضم منك عبد الله. عن فتح نوضم منك عبد الله. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا. فخم واخصصا. فخم واخصصا. لطباق أقوى نحو طال والعصا. لطباق أقوى نحو طال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع. وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلكم وقع. وراعي شدة بكاف وبتاء. واحرص على السكون في جعلنا. واحرص على السكون في جعلنا. في جعلنا. في جعلنا. أنعمت والمغضوب مع ضللنا. أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وراعي شدة بكاف وبتاء وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى عاود وفخم من الأول وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله استعلاء فخم وخصوصا وقال والعصا باق من أحق مع فسط والخلف بنخلكم وقع في جعلنا والمغضوب مع ضللنا محذورا عصى وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة حد الغادي يوفى البيت طيب باش ندخلوا في البحث الجديد متاع المرة الفرق الإظهار والإدغام وما بينهم سطر لأنه هو في الأصل ما عندوش عناوين رأو ابن الجزري هو كل منظومة مسترسلة معناها هما العلماء يعملوا عناوين إذا دخلنا الفارطة المرة الفارطة في الإظهار والإدغام وما بينه سنمل عليكم الأبيات وأول مثل وجنس إن سكن وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن في يوم معقول وهم وقل نعم وأبن في يوم معقول وهم وقل نعم يعني وأبن يعني وأظهر وأبن في يوم معقول وهم وقل نعم وأبن في يوم معقول وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم إذا لما نطلب منك من أين تبدأ باب الإظهار والإدغام في الجزرية من هذا الباب من أين يبدأ باب التفخيم والترقيق لا فرقق المستفلا من أحرم أين ينتهي وراعي شدة بكاف وبتاء قصرناه إذن أول باب المخارج والصفات ثم أخذوا بالتجويد حتم الناس ثم بدينا التفخيم والترقيق ولا عملنا عنوان ثم الإظهار والإدغام وما بينه الشفون يق ومن بعد عنا مبحث الثالث المد والقصر ثم الوقف والبدء والوصل عملنا فيها شوط كبير هذه سهلة كله سهل واضح الوقف والبدء والوصل هذاك عمي جاي إن شاء الله الحصة الفارطة نرجع لكم على أحكام الراء إن شاء الله واضح طيب وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم هكذا قولوا وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قال وهم وقل نعم لا تزغ قلوب فالتقم إن بعد حكينا على الضاد شنو المناسبة الضاد في باب الإظهار والإضغاء على جهة باب الضاد بعد لهنا حب يقول لك ما قال لك وأول مثل وجنس إن سكن أدغم ولا قال لك راهو الضاد والضاء مش كيف كيف مش مثلي معناها رد بالك تدغم فهمتوا على جه أيوة انتبهوا معاي في الباب ذي وعاودوا كما نقول أي والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي ميز من الضاء ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ في الظعن ظل أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواذ كظم ظلمة ظاهر لظى شواذ كظم ظلمة هذا علمك المخارج ظاهر لظى شواذ كظم ظلمة ظاهر لظى شواذ كظم ظلمة غفر انتظر ظما كيف جاء وعد سوى عضين ظل النحل زخرف سوى سوى عضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرانا ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة يجوز ويل يجوز ويل ويل على الحكاية ويل على حرف الجر إلا بويل هل وأولى ناظرة يقصد معناها جميع النظر بالضاء إلا بويل في ويل المطففين نظرة النعيم وهل يقصد في سورة الإنسان نظرة وسرورة وأولى ناظرة متاع القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربي ناظرة إن شاء الله نشرحها إلا بويل هل وأولى ناظرة إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام يعني الحظ النصيب للحظ ليحث والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي أي في خلاف بين القراء هناك من يقرأ ضانين بالضاء وهناك من يقرأ ضانين بالضاء ضانين بالضاء كما قراءة قالون أي بمعنى ببخيل بضنين ببخيل لكن بالضاء من الظن أي بمتهم واضح؟ قرأ أبو عمرو وابن كثير هذا معناه قرأوا بالضاء كلها جابهم لك الكل في الضاء يعني ظل الظهر عظم الأف جابهم لك الكل أنت ما تنجمش تميز وماكش باهي في العربي هاون جيبهم لك وما عادش تقلق روحك احفظهم كي ولا فهمهم راما ذوما كان ذوما بالضاء واضح؟ بضانين بالضاد على ببخيل بالضاء هو من الظن أي بمتهم وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم واضطر مع وعظ مع أفضتم واضطر مع وعظ مع وصفها جباههم عليهم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأخفيا الميم لدى باء على المختار من أهل الأدب ما شرحناه المرة فاتت هذا واضح؟ شفنا الخلاف يجيكم البيت هذا تشرحوه في الامتحان إن شاء الله نعاودوه إن شاء الله مرة فاتت ما جيتش إن شاء الله وش حكيت لي المرة فاتت قلت لي على الفرجة وقتها ها؟ باهي نعاودوه إن شاء الله وأخفيا الميمة وأخفيا الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفى أن تختفي وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام إظهار ندغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون كدنيا عنون كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا عاودوا مبادا لهنا وقفنا مش ندخلوا في بحث جديد شنو المد والقصد إذن هذا الكل من اللي بدينا وأول مثل وجنس سكن يتحدث على الإضغار والإضغام وما بينه ولخصناها بعبارة نحن قريناها مع الصبور لكن مرة ما زلت لنا النون الساكنة أحكيني شفاء عاود والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضى شواذ كظم ظلم أغل الظلام ظفر انتظر ظما لا أغفر ظنا كيف جاء وع السوى عيضين ظل النحل زخرف سوى جباههم عليهم وصفها جباههم عليهم هذه زايدة معناها قال لك كلمة جباههم صف لها تقول جباههم وصفها جباههم وصفها جباههم عليهم واصل وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لذا باء على المختار من أهل الأدب الأحرف لدى واوي وفى أن أختفي مين ونون يلفى ندغام وقلب إخفى أظهر والدغم في الله غلا بغنة لزم بغنة في يومن كدنيا عنون عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخرى أحسنتم أرجو أن نكملوا نشرحها وقتش لذا دقائق أخرى باي طيب مدام ما أذى الأذان بعض الأخوات أبو الشيخ محمد يقرأ لهم سورة القيامة تفضل هذا يمشي ولا يعود زريتي أيش أخويا خذ يستي فضل. يا رب سبحانك مصر مصر لا. مصر طول لا. الحمد لله طيب ملك ومالك تفضل لو أعلم يقدرناش برواية بغيد تفضل هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر

سابقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما هول الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف بالنسبه لهذه الايه طويل وين نقف لازمنا نرجعوا نرجعوا مع علاش لان ان اسم ان واسم ان وخبر ان وين لايات اللي قوم يعقلوا ما نفصلوش الكلام ما نبداوش هكا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الكلام هذا متقطع جمله كامله لازم وفق على ذاك النفس ترجع وتجيب لقبل ماشي ماشي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء والفلك التي تجري في البحر بما

البث الطبيعي. كما تبرؤوا منا، كما تبرؤوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوة، نحن نقرأ بإسكان الطاء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه أية، كل هذه هذا أصول الإيمان وهذا العقيدة. دعنا بدأت العقيدة، مش واحد يجي الاستلوج ندرس العقيده، العقيده منين مش تدرسها؟ من كلام ربي سبحانه وتعالى. من هنا يبدا الايمان، من شروط لا اله الا الله موجوده حتى لنا. شروط لا اله الا الله المحبه، المحبه والصدق والاخلاص واليقين والانقياد والقبول. منين؟ من هنا، من القران واتباع. مش واحد يجي يحفظ الاصول الثلاث، مش قران الاصول الثلاث، اقرا القران، ومن القران تدرس العقيده وتدرس كل شيء وتدرس الفقه وتدرس كل شيء. منين؟ من القران الكريم. شو واحد يحفظ الأصول الثلاثة يحفظ الكتب ما يحفظش القرآن الكريم؟ لا، هذه الأصول الثلاثة موجودة في القرآن الكريم، واضح؟ عنها شروط لا إله إلا الله السبعة، اللي هي المحبة واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والعلم. العلم هذا كان بطبيعة الحال. قالوا بل نتبع ما ألفيناه، أي ما وجدنا عليه آباء. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا منصوب نخف عليه من. نعم. ونداء، ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. يا أيها إياه تعبدون. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن كيف تعبدون؟ كيف الشكر بالشكر بالعبادة؟ تعبدوا وما خلقت الجن والإلا؟ قال ابن عباس إلا ليعرفون. وكلما ازددتم معرفة ازددتم حبا وازددتم طاعة، بد أن تحكموا شرع الله مش تولي تعبدوا رب سبحانه وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون بالمعرفة وبالحب، مش هكيك تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا المبتدع قالوا الآية دي ما تمشيش عليه. ها المبتدع ما عندوش حكم في هذه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هو اجتهد معناه كما نقول استنتج اللي ما تمشيش عليه معناها الضرورة دي. ها ليه ماشي يموت هو اضطر كيك بالنسبة لي هو بالنسبة للمبتدع حاجة أخرى. مبتدع في الدين ها عنده مناجاه مبتدع في الدين شو بيك. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون. كذلك ما نبدأش نقف أولئك غادي الخبر يبدأ خبر إن من يبدأ من أولئك. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما تعجب ما تعجب فما أصبرهم على النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إذا بدأنا بالكتاب وانتهينا بالكتاب، هذا الجزء الأول بتاع سورة البقرة. الجزء الأول هذا بدأ بالكتاب وانتهى بالكتاب. تأصيل الإيمان والنماذج وبني إسرائيل والتلون والبشرية والإيمان والكفر والعقيدة وسمعنا وأطعنا. الجزء الثاني حفظ الكليات الخمس. بنبدأ ليس البر والصلاة والصوم والحج وحفظ العقل، يسألونك عن الخمر، حفظ النسل ولا تنكحوا المشركات، حفظ المال، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. إذن البقرة فيها جزء الجزء الأول ذلك الكتاب حتى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا جزء الإيمان وأصول الإيمان وأصول العقيد. الجزء الثاني حفظ الكليات الخمس. الكليات الخمسة مو جامعة الزيتون وعاد سألوهم يبالوا الجامعة، الكليات الخمسة كل ديانة تجي تحفظ الكليات الخمس، لكن نحن ربي انعم هذه الأمة بكلمة سمعنا وأطعنا جد تخفيف. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسروا ولا تبشروا ولا تنفروا. جزاكم الله خير. نعم عليك يا ربي يكرمنا بلك شهادة طوال.